تجزون وأمددناهم بفاكهة تربصوا فإني معكم أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون Okay.

Oh, بكل شيء عليم. آمنوا

وَرَقَ اللَّهُ